قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في القرية أو البلدة إذا أراد دخولها. عن صهيب رضي الله عنه، وهو صهيب بن سنان أبو يحيى النمري، ويعرف بالرومي لأنه أقام في الروم مدة، وكان من كبار السابقين البدريين، وكان فاضلا وافر الحرمة. ولما طعن عمر استنابه على الصلاة بالمسلمين إلى أن يتفق أهل الشورى على إمام. وكان صهيب رضي الله عنه موصوفا بالكرم والسماحة، مات بالمدينة في شوال سنة 38 رضي الله تعالى عنه. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. خرجه النسائي وغيره. أخرجه النسائي في السنن الكبرى، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، وحسنه لغيره الألباني في تخريج الكلم الطيب وفي السلسلة الصحيحة. وهذا الفصل في بيان ما يقول إذا رأى قرية أو بلدة وأراد دخولها. لم ير قرية، القرية من المساكن والأبنية والضياع، وقد تطلق على المدن. قال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، وهي أنطاكية، وسميت مكة أم القرى أي أم المدن، واشتقاقها من قرى قريا إذا جمع، سميت قرية لاجتماع الناس فيها. رب السماوات منصوب بالنداء، وحرف النداء محذوف، وما أضللن من الإضلال بالضاء المعجمة، والمراد منه كل شيء السماوات مكتنفة به. قال ابن الأثير: أضلت السماء الأرض أي ارتفعت عليها، فهي لها كالظلة. وما أقللن من الإقلال وهو الارتفاع والاستبداد، والمراد منه كل شيء تستبد به الأرض ويستعمل به مما عليه من المخلوقات. وما أضللن من الإضلال بالضاد المعجمة، وهو الحمل على الضلال، وهو ضد الهدى. وما ذرين من قوله: ذرته الريح وأدرته تذروه إذا أطارته. خير هذه القرية يعني السلامة فيها والعوذ من وبائها ووحمها، وخير أهلها يعني الاجتماع مع الصالحين والعلماء والتعارف بهم، وخير ما فيها من العلم والحكمة والأمور الراجعة إلى المنافع الدينية والدنيوية، وأعوذ بك من شرها إلى آخر الحديث يفسر بعكسها. القرية اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس من المساكن والأبنية والضياع، وقد تطلق على المدن كما مر. اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، فيه توسل إلى الله تعالى بربوبيته للسماوات السبع، وما أضلت تحتها من النجوم والشمس والقمر والأرض وما عليها. فقوله وما أضللن من الإضلال أي ما ارتفعت عليه وعلت وكانت له كالظلة. ورب الأراضين السبع وما أقلل من الإقلال والمراد ما حملته على ظهرها من الناس والدواب والأشجار وغير ذلك، ورب الشياطين وما أضلل من الإضلال وهو الإغواء والصد عن سبيل الله. وإذا علم العبد أن الله جل وعلا رب كل شيء ومليكه، وأنه سبحانه بكل شيء محيط، وأن قدرته تعالى شاملة لكل شيء، ومشيئته سبحانه نافذة في كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا علم العبد هذا لجأ إلى الله وحده واستعاذ به وحده ولم يخف أحدا سواه. ورب الرياح وما ذرين، ذرته الرياح وأدرته وتدروه، أي أطارته، فأصبح هشيما تدروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها. فيه سؤال الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه القرية مباركة عليه، وأن يمنحه من خيرها، وأن ييسر له السكنى فيها بالسلامة والعافية. وخير أهلها أي ما عندهم من الإيمان والصلاح والاستقامة والتعاون على الخير ونحو ذلك. وخير ما فيها أي من الناس والمساكن والمطاعم وغير ذلك. ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. فيه تعوذ بالله جل وعلا من جميع الشرور والمؤذيات، سواء في القرية نفسها أو في الساكنين لها أو فيما احتوت عليه. فهذه دعوة جامعة لسؤال الله الخير والتعوذ به من الشر بعد التوسل إليه تعالى بربوبيته لكل شيء. ثم إن المسافر يستحب له في سفره الإكثار من الدعاء لنفسه ووالديه وأهله وولده وجميع المسلمين، ويتخير من الدعاء أجمع مع الإلحاح على الله جل وعلا، لأن دعوة المسافر مستجابة. ففي السنن الكبرى للبيهقي من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. فعلى المسافر أن يجتهد في الإكثار من الدعاء لنفسه ووالديه وأهله وولده وجميع المسلمين، وعليه أن يتخير من الدعاء أجمعه مع الإلحاح على الله تبارك وتعالى، لأن دعوة المسافر مستجابة. وأما ألفاظ الحديث، فلفظ الحاكم أن كعبا حدثه أن صهيبا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. والحديث أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وحشنه الحافظ في تخريج الأذكار، وصححه الألباني في الكلم الطيب وقد تقدم تخريجه. ولفظ النسائي عن مالك أنه كان يسمع قراءة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ومالك بن أبي عامر هو حليف عثمان بن عبيد الله التيمي القرشي من أهل المدينة، كنيته أبو أنس، وهو جد مالك بن أنس رحمه الله تعالى. عن مالك أنه كان يسمع قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يؤم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار أبي جهم. وقال كعب الأحبار: والذي فنق البحر لموسى، لأن صهيبا حدثني أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ضرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وحلف كعب بالذي فلق البحر لموسى لأنها كانت دعوات داود صلى الله عليه وسلم حين يرى العدو. قوله قرية اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس من الأماكن والأبنية، وقد مر أنها تطلق على المدن أيضا. والرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى. وإذا أطلق على غيره تعالى أضيف فيقال رب كذا. إن الله تعالى رب كل شيء ومالكه، والسماوات جعلهن سبعا. قال ابن جرير رحمه الله: إن ربكم الذي له عبادة كل شيء، ولا تنبغي العبادة إلا له، هو الذي خلق السماوات السبع. وما أضلل، الإضلال منه هذه اللفظة. وما أضلل أي ما ارتفعت عليه وعلت وكانت له كالظلة. وقد مر ما يتعلق بألفاظ الحديث، ويستفاد منه بيان عظيم قدرة الله تعالى التي لو تأملها العبد من خلال كلمات هذا الحديث لوقر في قلبه تعظيم الرب ولما تجرأ على معصيته. وفي الحديث مشروعية التوسل إلى الله تعالى بربوبيته لهذه المخلوقات التي تدل على إحاطته تعالى بالكون كله العلوي منه والسفلي، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه قد أحاط بكل شيء علما. ويرشد الحديث إلى اللجوء إلى الله تعالى يتحصن به المسلم في جميع أحواله حضرا وسفرا، لعموم قوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ويرشد الحديث إلى الحث على رفقة أهل الفضل والديانة، لأنهم يذكرون العبد بربه وهم عون له على طاعة مولاه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.